وهذه الآية كما سلف دليل على وجوب غض البصر وحفظ الفرج، وفيها قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف الصحابة رضوان الله عنهم في تفسير قوله تعالى ما ظهر منها على مذهبين اثنين، أحدهما أن ما ظهر منها اللباس وهو قول ابن مسعود، والثاني أن ما ظهر منها الوجه والكفين وهو قول ابن عباس. وعلى قول ابن عباس هذا يكون إبداء الوجه والكفين مأذونا به، والحاكم بين القولين هو رعاية العرف القرآني في الخطاب، وهذه قاعدة جليلة، فإن مشكلات مسائل التفسير تندفع كثيرا بملاحظة معهود الخطاب في القرآن الكريم عند إطلاق لفظ ما من الألفاظ، فإذا وجد هذا اللفظ مرادا به معنى متتابعا في القرآن كان حمل ذلك الموضع المشكل على خطاب القرآن أولى من حمله على غيره. بيان ذلك كما بينه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى هو أن الزينة إنما تطلق في القرآن على المنفصل عن الذات الخارج عنها البائن منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وقال تعالى: ولقد زينا السماء بزينة الكواكب، وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فالزينة كيفما تصرفت في القرآن إنما تدل على شيء خارج عن الذات بائن عنها، فزينة الأرض ليست من الأرض، وزينة السماء ليست من السماء، وزينة العباد الممتن بها هاهنا مما أنعم الله عز وجل به عليهم هو مما خرج عن ذواتهم. وحينئذ فالقول بأن الزينة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن يراد بها منفصل عن ذواتهن وهو اللباس، فإن اللباس هو المنفصل، وأما الوجه واليدان فهما من جملة الذات. فإذا علم هذا فهم أن الراجح من التفسيرين هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الأوفق لنسق الخطاب القرآني، وهو أيضا الموافق لقول ابن عباس الثاني الذي تقدم، كما أنه يمكن حمل قول ابن عباس هذا على ما كان قبل الأمر بالحجاب ووقوع النسخ كما سلف.